بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله ترجم بلفظ آيتين، قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والآية الثانية قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأدخل أو روى في الباب حديثين. الحديث الأول يتعلق بالآية الأولى، وهي قصة علي بن أبي طالب لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل هو وفاطمة، وقال لهم ألا تصلون، فرد عليه علي بقوله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه بيده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وتكلمنا على هذا في الدرس السابق. الحديث الثاني وهو يتعلق بلفظ الآية الثانية، وهي قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأخرج فيه الحديث التالي. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن سعيد هو المقبري عن أبيه، أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود. خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يخرجوا معه ويقصدوا مكان اجتماع طائفة من طوائف اليهود في ذاك الوقت، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس بكسر الميم. المدراس مفعال من الدرس، وهو اسم لمن يقوم بتدريس الكتاب وتعليمه لغيره بالنسبة للشريعة اليهودية، يعني لليهود، فهو اسم ديني خاص بمن يتولى تدريس الكتاب اللي هو التوراة بالنسبة لهم، سمى المدراس، فهو اسم للشخص أو لكبيرهم أو لعالمهم أو لحبرهم الذي يقوم بتدريسهم أحكام شريعتهم وأوضاعهم من الكتاب الذي هو التوراة، يسمى المدراس، فهو لقب ديني. وبيت المدراس أضيف البيت إليه، قصد النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيت كبيرهم الذي يقوم بتعليمهم، لأن هو المقصود ومن يعني يتعلمون منه تبع له في ذلك. وكان المدراس الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة يسمى ابن صوريا، ذكروه في السيرة ابن صوريا، هو الحبر الأكبر إن صحة العبارة. ماذا يسمونه اليوم؟ حاخام، ها؟ الحاخام الأكبر، أيوة أكبر، هكذا يعطون تفخيم، الحاخام الأكبر والحبر الأعظم. وحنا سنسوي زيهم، يعني نجيب ألقاب مثلهم يعني في الصورة، وما وراء ذلك الله أعلم به. فهو كبير قصده أن يصم قصدا في داره وبيته الذي يجتمع فيه اليهود ليدرسوا على يديه، على يدي هذا الحبر أو هذا المدراس أو هذا ابن صوريا اللي سميته لكم قبل قليل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فناداهم. إذا رجعت للسيرة طبعا تجد تفصيل أكثر، أنه قام عليهم وهم جلوس قعود عكوف على كتابهم يدرسونه، وابن صوريا على رأسهم يقرئهم. فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم وناداهم ليلتفتوا إليه وينتبهوا إلى كلامه، فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا. هذا يؤخذ منه فائدتان. الفائدة الأولى أن ما عليه اليهود منذ وقت النبي عليه الصلاة والسلام لا يمت إلى ما أنزله الله على أنبيائه بصلة بسبب ما حدث عندهم من تبديل وتحريف وتغيير انحرفوا به انحرافا كليا عن شريعة الرسل. ونحن نعلم أن الإسلام اسم عام مشترك لجميع أنبياء الله ورسله، فكل أنبياء الله ورسله كلهم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى الإسلام بالاسم العام المشترك، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك بجميع ألفاظه وصوره وأشكاله والحكم بما أنزل الله من شرائع على الأنبياء. يسمون الإسلام العام والاسم المشترك، والأنبياء هكذا. إبراهيم ماذا يقول؟ وإسماعيل لما بنيا البيت واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، ذكر الله ذلك في القرآن. فما عليه يهود وكذا النصارى وغيرهم بعدما حرفوا وغيروا وبدلوا ودخل الشرك بصوره المختلفة في أديانهم ودخل التحريف بشكل فظيع جدا في كتبهم، صار ما هم عليه لا يستحق هذا الاسم الجليل الذي هو الإسلام، ولا يستحق بالتالي أن ينسب شيء منه إلى أنبياء الله ورسله، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهم عليهم الصلاة والسلام. وإلا ليش يقول لهم أسلموا لو كانوا على شيء من هذا الإسلام وهو إفراد الله بالتوحيد؟ هذه الفائدة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الأرض على قسمين، إما أهل دين محرف وهم الكتابيون اليهود والنصارى، وإما أهل أديان وثنية وضعية صاغها الناس من عندي أنفسهم. فكان من مهمته عليه الصلاة والسلام دعوة هؤلاء جميعا، وهي الفائدة الثانية. الفائدة الثانية بيان صريح وعملي وتطبيقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل الأرض كلهم، عربهم وعجمهم يهوديهم ونصرانيهم ووثنيهم، فكل أهل الأرض يجب عليهم أن يؤمنوا برسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا سيكونون من أهل النار. وهذا له أدلته الكثيرة فيما يسمى بعالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أدلتها في القرآن وفي السنة وفي التطبيق العملي، وهذا التطبيق عملي الآن. قصد اليهود ولم يقصد سوقتهم أو يعني قصد رؤوسهم وأحبارهم ومدراسهم أهل العلم فيهم، لأن إن كانوا يريدون المناظرة فحي هلا بالمناظرة، إن كانوا يريدون النقاش في حيثيات الدعوة وبيان الصواب من الخطأ فلا بأس بذلك. إن ما أرادوا ذلك كله بقي شيء واحد، وهو أن يقيم عليهم الحجة ويبلغهم الرسالة التي تبرى بها الذمة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا. يا معشر يهود أسلموا تسلموا، تسلموا في الدنيا طبعا من ما فعل بهم من الإجلاء من الأرض ومن الحرب وأمثالها، وفي الآخرة وهو الأهم من عذاب الله ونقمته والخلود في النار. ولذلك كانت يهود تقول إن كنا سندخل النار ولا بد فسندخلها أياما، شلاية في القرآن، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي آل عمران لن تمسنا إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم كانوا يزعمون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما سندخل النار أياما معلومة ونخرج وتخلفوننا أنتم، فقال أنتم كذبتم لن نخلوكم فيها أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أسلموا تسلموا. فقالوا بلغت يا أبا القاسم، يعني فهمنا كلامك وعرفنا دعوتك، ومن العبارة يتضح أنهم لا استعداد عندهم لا لقبولها ولا فتح أي باب للحوار كما يطالبون مثلا بعض الناس بالحوار أو النقاش في الحيثيات. أسلموا تسلموا، أي الدينين هو الحق؟ هنا يبحث، هنا الحوار، هل ما أنتم عليه من شرائع محرفة سنثبت تعريفها وعندنا القدرة على ذلك، أو ما نحن عليه من شريعة منزلة يعني كاملة تامة وعندنا الدليل على ذلك؟ كل هذه لا يريدونها. قالوا قد بلغت، ولكنهم طبعا ما تجروا أن يواجهوا بما يعني بما فيه شيء من سوء الأدب، ففي العبارة إشارة واضحة إلى أنهم فهموا ما قال ولم يقبلوه ولا يريدون قبوله ولا يريدون حتى البحث فيه ولا النقاش فيه ولا المجادلة فيه. وهذا معنى قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكرر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو قبل أن يكرر عليهم قال لهم ذلك أريد. هو يعلم عليه الصلاة والسلام ربما بالوحي وربما أيضا بما بأدلة الواقع أيضا أن يهود لن يقبلوا دعوته إلا قليلا، وهذا الواقع دل عليه. فلم يسلم من اليهود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 رجال بس، 7 بالعدد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور قال لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على ظهر الأرض يهودي. لو حصل وصلنا رقم 10 أسلموا وآمنوا بحق وصدق وتبعوا بدراسهم الأسبق عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ما بقى لو 10 ما بقي في الأرض يهودي، لكن 10 هذا ما حصلت، وقفوا عند 7 وانخرم عصر النبوة على هؤلاء 7. وطوال تاريخ الصراع الإسلامي مع اليهود وغيرهم أعداد من أسلموا من يهود أفراد قليلين جدا تستطيع أن تحصيهم وتجمعهم من الكتب جمعا لقلتهم وندرتهم. فهو يعلم أنهم يعني لن يقبلوا، وهو لم يأتي لذلك لعلمي ربما المسبق، ولكن أراد شيئا آخر، أن أبلغكم وأن تشهدوا وتعترفوا بأني قد بلغتكم حتى تبرأ ذمتي لأني رسول إلى العالمين أجمعين وتقام عليكم الحجة، وبالتالي لا عذر لكم بعد ذلك فيما سيصيبكم من أمر يسمى بإجلائهم من الأرض أو فيما ينتظرهم من عذاب الله ونقمته يعني في الآخرة. ذلك أريد. ثم مرة أخرى قال أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. الكشمي هل انفرد من بين النسخ بضبط كلمة أريد بالزاي أزيد، وشرح من شرح بمعنى سأزيد أيضا في الكلام معكم وفي البلاغ لكم، وعليه حملوا تفسير الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وعدوا التكرار هذا نوع من المجادلة بالتي هي أحسن لعلهم يعني يستجيبون أو على الأقل يتطارحون النقاش والبحث إذا كان هناك مجال للنظار والبحث. ذلك أريد، لكن كل النسخ الأخرى غير الكشميري بالراء ذلك أريد. ثم قالها الثالثة، ثم قال لما اطمأن عليه الصلاة والسلام أنه قد بلغهم وجادلهم بالتي هي أحسن، والاستثناء في الآية يقول إلا الذين ظلموا منهم، والآن هم بلغوا حد الظلم لأنهم لا يستجيبون للحق ولا يريدون أن يستجيبوا له في المستقبل ولا حتى يعني يبحثوا المسألة وينازلوا النظار والنقاش والبحث، فيستحقون بالتالي أن ينتقلوا أن لا يسلموا. أسلموا تسلموا، لا أسلموا ولا أرادوا أن يسلموا، فبالتالي لا يجوز أن يسلموا. فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. يقرر عليه الصلاة والسلام أن الأرض لله ورسوله، وأحق الناس بعمارتها وولايتها هم عباد الله المؤمنون الصالحون الذين سيعمرونها بشريعة الله جل وعلا. وهذا من وعود الله المقطوعة في القرآن، قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، لا اشتقوا الآية، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال في الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والآيات في هذا المعنى يعني مشهورة كثيرة. فأحق الناس بوراثة أرض الله هم أنبياء الله ورسله وأتباعهم بحق، أما من انحرف عن طريق الأنبياء والرسل كيهود وكعموم النصارى بعد ذلك وغيرهم من باب أولى من الوثنيين وأصنافهم، فيعني ليس لهم في الأرض إلا المعاش فقط الذي هو من جنس معاش البهائم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في الآية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ثم قال لهم بنى على هذا الحكم المسبق من الله أن الأرض لله ورسوله إجلاءهم من الأرض التي هو فيها لرفضهم دين الله جل وعلا، فقال إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وأمهلهم أياما عليه الصلاة والسلام حتى باعوا ما استنفذوا أن يبيعوا ما استطاعوا بيعه، ثم أجلاهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. الفوائد لكتاب الاعتصام: أن المناظرة والمجادلة التي هي أحسن مع من غفل عن الحق وضل عنه، خصوصا من أصناف الكفار، وعلى وجه الخصوص من عنده سابق كتاب وأثارة من علم، هي السبيل الأول لبلاغ الحق وإقامة الحجة. فإن تعذر هذا وقوبل بالرفض والاستكبار، قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم لهم تصرف آخر. إذا قال العلماء آية إلا الذين ظلموا منهم هذا الاستثناء، فسرته آية القتال والحرب والسيف. فالذين ظلموا منهم بالكفر بالله والكفر بأنبيائه ورسله والإفساد في الأرض بستة أنواع الإفساد، ومحاولاتهم لإطفاء نور الله بأفواههم وجهودهم وغير ذلك، هؤلاء لا وجه للمجادلة بالتي هي أحسن ولا بغيرها. فينتقل إلى الحكم الثاني، وهو جلادهم يعني بالسيف والحرب والسنان، كما فعل الأنبياء والرسل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من قبل، أو يعني يذل للحق ويعني يخضع له ويدفع الجزية عن يد وهم صاغر. كلام نظري، أنا عارف أنه كلام نظري اليوم، لكن يعني اسمعوا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اقرأ الباب الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الكافرين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآتي في البقرة التي جاءت في خاتمة أو تحويل قصة القبلة. نحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة بقي يصلي هو وأصحابه جهة بيت المقدس، قبلة إبراهيم الأولى أو أنبياء بني إسرائيل، 16 أو 17 شهرا. وكان عليه الصلاة والسلام مما يرغب ويتمنى ويقلب يعني وجهه في السماء أن تحول القبلة إلى البيت العتيق الذي بناه الخليل إبراهيم. فأنزل الله الآيات التي تبتدئ في بداية الجزء الثاني تقريبا من قوله: سيقول السفهاء، إلى أن ختم آيات القبلة، لأنها كبر على اليهود في المدينة أن يتحول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم، لأنه لما هاجروا إلى المدينة وصاروا يصلون إلى بيت المقدس فرحوا بذلك، وقالوا قولتهم المشهورة: اتبع قبلتنا فيوشك أن يتبع ملتنا. اعتبرنا القبلة شعار يعني بارز وواضح، وهو أصل كبير في العبادات والصلوات، وقبلة يعني شيء فيه تميز وتجتمع عليه الملل، ولكل أمة قبلتها ويعني وجهتها ونسكها وطريقتها. وهذا سبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لا يوافق اليهود في ذلك، لكنه يتبع أمر الله في ذلك. وهذا معنى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. في أمنية عند النبي صلى الله عليه وسلم كامنة في نفسه، يريد أن يتميز باعتبار شريعته شريعة منزلة وخاتمة وخالدة وتالدة، فلا يريد أن يبقى فيها شيء يعني من آثار الملل السابقة ولو كانت حتى صواب، فما بالك إذا كانت يعني مثلا شيئا آخر. فحوله الله إلى شطر المسجد الحرام، فغصت بذلك يهود وشرقوا، وقال سفهاؤهم كما نصت الآية ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، حتى قال سفيههم ما لهذا الرجل يوما يتولى الشرق ويوما يتولى الغرب، يعني كأنه يظهرون كأنه إنسان يعني متلاعب، يوم يروح يمين يوم يذهب شمال أو شيء من هذا القبيل. فسماهم القرآن السفهاء، إذ لو كان كذلك من أول يوم انتقل فيه إلى المدينة اختار له قبلة وغاضهم يعني من أول يوم، ليش ينتظر 16 شهرا أو 17 شهرا وهو في داخله لا يريد إلا أن يتوجه للمسجد الحرام، ولكنه نبي مرسل يتبع ما أمر الله. فهذا وجه تسمية بالسفهاء في الآية. ختمها الله بهذه الآية اللي فيها ثناء كبير جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المتبعة له، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال أهل العلم الواو في كلمة وكذلك واو التعليل، ليست واو العطف ولا واو الاستئناف، واو التعليل، تعليل لأي شيء، تعليل لتحويل القبلة، لأن الله لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام طبعا وأمته من بعده بأن يتحولوا شطر المسجد الحرام في صلواتهم ليبقى لهم تميز ولا يكون عندهم تبع لأمم سابقة، لأنهم متميزون بشيء أعمق من ذلك، وهو أنهم ستكون هذه الأمة ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمة الشاهدة على الأمم السابقة، كأن الأمة القيمة على الأمم السابقة الشاهدة عليها بما فعلت من خير أو فعلت من خطأ، بما عبدت الله أو لم تعبد الله، بما اتبعت الرسل أو لم تتبع الرسل. فلا يليق بأمة ستكون الأمة الشاهدة على الأمم أن تكون في شريعتها وملتها شيء من يعني مخلفات ويعني الأمم السابقة، فهمت ولا لا؟ نظرا لعلو مقامها الذي منه كونها الأمة الوسط الشاهدة ينبغي أن تتميز في كل شيء. ولما كانت القبلة من شعائر أي ديانة بل تعتبر من شعائرها المهمة، وإذا قال الله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، كل أمة يعني ترى قبلتها هي الله، فلا يجوز في حق هذه الأمة بالتالي أن تتبع قبلة أمم سابقة وهي التي ستكون شاهدة على هذه الأمة وعلى غيرها. وكذلك أي حولنا القبلة إلى بيت الحرام لتتميزوا عن الأمم السابقة، لأن لكم وظيفة أكبر وأعمق من مجرد يعني توجه إلى مكان أو جهة معينة مع ما في ذلك من أمر عظيم وشريف، وهو وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي واو التعليل على صح التفاسير. أمة وسطا، وسط بمعنى عدل، والوسط دائما هو قائم بين طرفين، كل ما قام بين طرفين في أمر محسوس أو أمر معنوي حقا يسمى وسطا. فالعدل وسط، وسط بين أي طرف؟ بين طرف من عرفوا الحق ثم عاندوه وخالفوه وتلاعبوا به وهم اليهود المغضوب عليهم، وطرف الذين ظلوا وتاهوا ولم يعود يختلفون شيئا يذكر عن الوثنيين، يعبدون آلهة شتى بتثليث أو غيره، وهم الضالون النصارى، وبقية الأمم في السوء أبعد منهم. فالوسط العدل القسط الذي سيحقق عبادة الله بعلم، فحفظوا العلم ولم يضيعوه كتضييع النصارى، ولم يخالفوه ويعاندوه كخلاف اليهود، هذه هي الأمة الوسط، وهو وصف لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الوسط؟ العدل، السداد، الاقتصاد، لتكونوا، اللام أيضا لام التعليل، شهداء على الناس. قال العلماء وجه كون هذه الأمة شهيدة على الناس من طرق. الطريق الأول، هذه الأمة ستكون هي الأمة الوارثة للكتاب والنبوة، باعتبار أنه لن يبعث نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن ينزل كتاب، ولن تنزل شريعة، قضي الأمر. فمن سيتولى وراثة النبوة والكتاب المتمثل فيه حكم الله وشرعة أهل العالمين أجمعين؟ هذه الأمة، وجه الحفظ. الوجه الثاني وجه البلاغ، أو الطريق الثاني طريق البلاغ وإقامة الحجج على الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما أتى بيت المدراس وقال أسلموا تسلموا، فقال لو قد بلغ، قال ذلك أريد، عندي شريعة وعندي هداية وعندي وراثة، ورثت الكتاب ورثت النبوة بأمر الله واختياره واصطفائه سبحانه وتعالى، فكما حفظته واجب أن أبلغه لمن يقبله ولمن لا يقبله. البلاغ واجب على هذه الأمة. الطريق الثالث القيام بالحق في نفسها وذاتها، إذ من المتعذر عقلا وواقعا أن تكون شهيدا بحق على من خالفه والحق عندك ضائع، ولا لا؟ إذا كنت أنت يا مسلم وتقول نحن مسلمون شريعة الله ما لها عندكم في واقعكم في أغلب أحوالكم مجال، تروح تقيم شريعة على من أنت؟ تشهد على من بحق وباطل؟ أنت مضيع نفسك. وهذا ما سيسوقنا إلى تكرار، ربما في نوع من التكرار لأهميته، ما أؤكد عليه في مجالس عدة، أن هذه الأوصاف وصف الطائفة المنصورة والأمة الوسط ليس وصفا عاما ينتظم فيه كل من انتسب للأمة هذه، فهمت ولا لا؟ ولو كان يشرب شيشة ويلعب كورة فضلا عن اللي ما يصلي ولا من عارف كيف وضعه، لا. وذلك البخاري قال وما أمرنا بلزوم الجماعة وهم أهل العلم، فهو عام، يسمينا دائما العام المخصوص، العام المخصوص، نزلنا هذا المفهوم على قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. ليس الأمة كلها في كل وقت وفي كل حين مستقيمة، تشوف وضعنا كيف اليوم، يعني أحوال يرفى لها، فهو وصف مخصوص مخصوص، ربما تضيق الدوائر إلى فئات هنا وهناك يقومون بأمر الله ويواجهون من العناة والمشقة ما يواجهون، سواء يتمثل في أهل العلم أو بقاياهم، أو في المرابطون على الثغور يقاومون أعداء الله ويجاهدونهم، أو في من بقي من الصالحين القائمين بحدود الله وفرائضه والواقفون عند حرماته. ولا يدخل في هذا الوصف فاجر عربيد ولا زنديق متلاعب بشريعة الله ولا شهوان هواه وشهوته ولا ضال مبتدع يتبع البدع والخرافات والخزعبلات ولا غيرهم ممن هو أسوأ حالا منهم. لا يدخل في وصف الأمة الوسط، ولا في وصف الطائفة، ولا في وصف الأمة المستقيمة، هذا نؤكد عليه. ولذلك يعني سأقرأ مقطعين، مقطع من ابن حجر عندكم في الفتح لو تتابعوني، ومقطع من أتيت به معي من ابن القيم في إعلام الموقعين في هذه النقطة، لأنها جد جد مهمة. وأنا ركزت على هذا وذكرت لك قاعدة نقلناها عن بعض الأئمة، أن دائما الأوصاف المدحية سواء للأفراد أو للأمة في مجموعها دائما تتبع بتكليف. تذكرون كلمة عظم المنة يستتبع عظم المهمة؟ الأنبياء لما كانوا أعظم الناس قدرا وأرفع الناس علما كانوا أشد الناس بلاء وجهادا وصبرا، ولا لا؟ والأمثل فالأمثل، بقدر ما يفرط الإنسان في أمر الله بقدر ما يعني يفوته من الخيرية لأنه مفرط، وبقدر ما يقوم بأمر الله لأن هذا القيام فيه تعب وفيه مشقة وفيه جهاد وفيه نصب وفيه مخالفة لأهواء الناس وفيه أمور كثيرة، ها؟ يحقق في نفسه وصف الخيرية والأمة الوسط والطائفة المنصورة إلى آخر هذه الأوصاف والألقاب العظيمة. ومثلت لكم بقول عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وتكلمنا عن الوراثة، مو ليست وراثة معلومات أو تحفظ نصوص وحظها من القيام في حقك ومجتمعك الله أعلم به، تبات فضلا عن أن تجامل أو تداهن أو تماري أو تتأكل وتتكسب وتتعيش بأمر الله، وظيفة تصير لكسب العيش، هذا ما يصلح. وتريد تكون وراثة الأنبياء، ما هي ترث العلم وترث العمل، ترث المقام والشرف وترث البلاء وترث الصبر وهكذا. فدائما احفظوا هذه عندنا، ما في نص فيه مدح في الشريعة أو في النصوص القرآن والسنة إلا تجده يتبعه لتكونوا شهداء. هذه الشهادة الأمة الوسط وصف مدح، والشهادة وصف التكليف، شهداء على الناس أو قبل أن تشهد على الناس اشهد على نفسك، قم بأمر الله في نفسك وأرضك وبلدك ومجتمعك، بعدين فكر أنك تشهد على الناس. كيف تشهد على الناس وأنت بهذا الوضع اللي المسلمون فيها اليوم؟ فالمهمة راحت، فبالتالي يضيع من وصف الوسطية وهو العدل والسداد والاقتصاد المتمثل في شريعة الله بقدر ما يضيع من التفريط والتضييع من وصف الشهادة والقيام على الخلق بالحجة. شوف الحافظ ايش يقول هنا، الحافظ بن حجر كلامه جميل، يعني انا اريد ان اقراه عليكم. يقول: وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة. ايش يقول هنا الحافظ بن حجر كلامه جميل يعني انا اريد ان اقراه عليكم يقول وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب الجميع حتى اللي ما يصلي. أمة وسط، أمة وسط كيف هذه أمة وسط؟ وين رايح أنت؟ ستدخل النار إذا ما صليت، خلى الأمة الوسط لغيرك. أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا. جاهل يشهد على ماذا ويشهد بماذا؟ لا يعرف حقوق الله، لا يعرف حقوق الرسل، لا يعرف من شريعة الله إلا يعني شيء نزر يسير. إذا كان يعرف يشهد بماذا؟ يقوم بماذا؟ فبأي وجه سيحقق وصف العدالة والوسط؟ ما في. يقول الحافظ: لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، وكذلك أهل البدع. أهل البدع خلاص حرفوا عن السنة، ذهبوا إلى أهواء أخرى وشهوات، فلا نصيب لهم في هذا الوصف مطلقا. فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي، ومن سواهم ولو نصب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. كلام يعني يوزن بالذهب فعلا. مثله شيخنا الآخر وهو ابن القيم، هذا في إعلام الموقعين الجزء الثالث ساقرأ مقطع جد مهم. يقول على طبعة صفحة 409 إذا أردت يعني تراجع وتشوف، يقول: واعلم أن الإجماع، كلمة الإجماع متى لا متى يكون وقعها، والحجة، من هم أهل الحجة، والسواد الأعظم، من هم أهل السواد الأعظم، والجماعة، من هم، هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأودي، هذا من التابعين: صحبت معاذ بن جبل باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، انتقل للشام فانتقل معه، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام يقول: سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. يعني جزء من تحريف الشريعة، يعني صورة من صور التلاعب بالشريعة، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي لكم الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال عمرو بن ميمون: قلت يا أصحاب محمد، هذا عمرو بن ميمون يورد على ابن مسعود إيراد، فقل يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قال: قلت تأمرني بالجماعة. وفهمنا الجماعة كل تجمع، ها، ولو كان في ملعب الكورة. أكثر تجمعات الآن ملعب الكورة ولا لا؟ 70,000 و90,000 و100,000، أسمع أرقام أنا، صدقت. فين هذه يا شيخ؟ تأمرني بالجماعة وتحبني عليها، ثم تقول لي صل الصلاة وحدك، تحافظ على الوقت الشرعي. واحد ضيع الوقت الشرعي شو يسوي؟ يتبعه؟ لا، في أمر لله يسري علينا قبل فلان وعلان، صح ولا لا؟ تقول صلي الصلاة وحدك فهي الفريضة، وصلي مع الجماعة فهي النافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية. هذا الإيراد ما يحسن أن يأتي من رجل في وزنك وفي علمك. أتدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال: إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، ليست أعداد وأرقام، جمهور الناس فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي لفظ آخر فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. وقال نعيم بن حماد الخزاعي على شيخ البخاري من شيوخ البخاري: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، صح ولا لا؟ الحق هو الهدف، يعني وطن نفسك، إذا أحسن الناس تحسن، أساءوا لا سأبقى تبقى على السداد الأول. نعم لا تتبع إساءتهم. ويحك إن طيب قبل أن تفسر وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكر هذه الآثار البيهقي وغيره. وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد ابن أسلم الطوسي وأصحابه. مثل بنموذج محمد بن أسلم الطوسي كان حامل راية السنة في زمنه وحصلت له يعني بسبب ذلك قلاقل و يعني أوذي أذية عظيمة. وهو قال الكلمة المشهورة حتى تعرف يعني من هم الجماعة، قال ما سمعت أو ما حفظت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت بها، ما خلا واحدة واحدة بس ما فعلها. قيل وما بالها رحمك الله؟ واحدة وتكمل 100% تأخذ مجموع فيه 100% ليه؟ حنا عاد مضيعين هنا تحت الصفر، حنا قلنا خلاص تعبانين ما احنا من الحين، لكن واحدة ناقصة ما بالها؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا ها كنقص القادرين على التمام. قال منعت، منع يعني بالقوة هكذا ولا جاية، وهي الطواف في مخيلتي الطواف حول الكعبة بالبعير. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع بالبعير يراه الناس ويسألوه، مع أن هذه أمر ليس من السنة التعبدية بقدر ما هو يعني أمر احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذه الجماعة هم مضيعين 3/4 الشريعة ونبغى جماعة، هذا كيف هذا؟ فمسخ، يقول ابن القيم، فمسخ المتخلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة وجماعة جمهور الناس على أي حال كانوا، وجعلوا حال الناس عيارا على السنة، وجعلوا السنة هي البدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا من شذ شذ في النار. وما عرف هؤلاء المختلفون المتخلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد إلا نفرا يسيرا فكانوا هم جماعة، فكان القضاة والمفتون والخليفة الدولة كلها في ذاك الوقت هم الشاذون، وأحمد ومن معه هم الجماعة. وكملوا الكلام بعدين راحتكم فسروه يعني على ما تشتهون. لماذا خرجنا الآن؟ خرجنا بما بدأنا به، كل وصف تشريفي مدحي للأفراد ووصف للأمة في القرآن والسنة يتبعه دائما ما يليق به ويكافئه من المهمة العظيمة، وسطا لتكونوا شهداء على الناس وهكذا. فلذلك البخاري لما قال وهم أهل العلم، فمن شذ ببدعة أو بشهوة أو بضلال أو بأي حال كان فقد فارق وصف الجماعة، ولا اعتبار ولا يعني للأعداد وأمثالها. فكما تعرفون يقال يوم القيامة لآدم، يقول الله لآدم حديث الديان المشهور، يا آدم أخرج بعث النار. قال كم يا رب؟ قال من كل 1999 إلى النار، واحد إلى الجنة. هذه المقياس الشرعي والقدري. ثم أورد الحديث قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو الكوسج الملقب بالكوسج، وكلمة الكوسج كل من خلى شعر عارضيه من الشعر يسمى كوسجا. حدثنا أبو أسامة الحافظ حماد بن أسامة قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح ذكوان السمان التابع المشهور عن أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. نوح صلى الله عليه وسلم فتسأل أمة هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. أهل بهت وكذب، والله لا بلغنا ولا شفنا ولا قلنا ولا أخبرنا. يا نوح من شهودك؟ فيقفز التجمعات البشرية بعده حقب تاريخية إلى آخر أمة جاءت في الزمن، قال محمد وأمته. لعلم نوح المسبق أن الكتاب سيورث في هذه الأمة، ونحن شهادتنا وبناء على إيش؟ هل حضرتنا نوحا؟ هل عاصرناه؟ نشهد بماذا؟ نشهد على وفق شهادة الله المنزلة عندنا، نحن ورثة الكتاب، نقرأ في كتابنا لقد بعثنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، قال يا قومي مثلا إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عندنا نشهد على وفق تسجيل القرآن، نحن ما حضرنا بين آدم آلاف السنين، لأن نحن ورثة، لماذا لم يستشهد بيهود؟ هل يقول نحن أهل التوراة؟ ما عاد في توراة، ضاعت ضلت، ما في إنجيل، ضاع ضل انتهى، فضلا عن وثنيات تعمر الأرض قديما وحديثا، من بقي يشهد؟ لورث الكتاب فعلا حقا. فنشهد على أمر ما حضرناه على وفق شهادة الله في كتابه المنزه الذي نحن ورثته. فإذا قمنا بالشهادة في الدنيا على الأمم سنقوم بالشهادة ونكون من هؤلاء الشهود، يستشهد بنا الأنبياء والرسل في الموقف الأعظم، يقول محمد فيجاء بكم فتشهدون. هنا لطيفة بلاغية، وفيها يعني ماذا، فيها ناحية علمية، فيجاء بكم. قال يعني بعض من يعني لمس هذه اللفتة أسقط نفسه هنا، ما قال فيجاء بي، وهو الرأس فينا، هو المقدم عليه الصلاة والسلام، ما قال يجاء بي وأنتم معي، لا، أسقط نفسه يجاء بكم. يعني انتبهوا أنتم طلعكم يعني شهود، فانتبهوا واضبطوا الشهادة، لا تتركون أن يصلوا وحدي هكذا مع 7 أنفار و10 أنفار، اضبطوا الأمور، اشهدوا على الأمم هذه، واصبروا وصابروا وتكونوا شهود على الأمم، شهود الأنبياء يجاء بكم. شوف كأنه ألقى التبع علينا، هذا وجه هذا الإسقاط لشخص عليه الصلاة والسلام، فيجاء بكم فاحفظوا الشهادة يا هذه الأمة، هكذا كأنه يقول عليه الصلاة والسلام. واضح من الخطاب هذا ولا هو الرأس فينا، هو المقدم عليه الصلاة والسلام. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، وسطا أي عدلا، تشهدون بالحق وتقومون به في الدنيا قبل ذلك. طبعا البخاري اختصر الحديث، له رواية أخرى ويجاء بهود، يا هود هل بلغت؟ يقول نعم. فيقال لقومه عاد هل بلغهم؟ يقول ما جاءنا من نبي. من شهودك؟ هود صلى الله عليه وسلم، محمد وأمته. يجاء بصالح، قوم ثمود، إلى ثمود، يا صالح بلغ، يقول بلغت. من شهودك؟ قومه يقول ما بلغنا، وينكر قصة الناقة، كل هذا ما كان حصل. من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، فنشهد. وهكذا يأخذ الله الأنبياء مع أممهم أمة أمة، ونحن الشهود، نحن الآخرون. من شاهدنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يكتفى في الأنبياء السابقين والأمم بشهادتنا، لكن نحن لشرفنا وكرمنا لا يشهد علينا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فسهل سيشهد لصاحب بدعة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يشاق سنته ببدعة؟ هل سيشهد لمن ركل شريعته وأتى بقانون إنجليزي ولا فرنسي ولا هولندي ولا سندي ولا هندي؟ هل سيشهد له النفس يقول هذا ونعم من أتباعي من أحبابي؟ هل سيشهد لمن ترك الصلاة ورفض قبلة الله؟ سيشهد لمن عليه الصلاة والسلام؟ ولا صاحب هوى بس همه شهوته وبطنه وفرجه؟ لا حظ لهم في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو، لتكون ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم كان هذا يومهم الذي أضلهم الله عنه. وفي الحديث الآخر قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا يعني مراد الباب هذا ومقصوده. ثم قال البخاري وعن جعفر، الواو عاطفة على الصحيح على السند السابق، والتقدير حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون، فيكون لإسحاق بن منصور شيخ البخاري في هذا الحديث شيخان، الأول أبو أسامة اللي صدر به في بداية الحديث، والثاني جعفر بن عون. والفرق بينهما أن إسحاق بن منصور إذا حدث عن شيخ أبي أسامة قال حدثنا أبو أسامة فصرح بالتحديث، وإذا حدث أو روى الحديث عن شيخ جعفر بن عون رواه بالعنعنة قال حدثنا عن أبي صالح وذكر الحديث. اقرأ. قال رحمه الله: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جليب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر كذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. قال إمامنا رحمة الله عليه: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. العامل هنا كل من ولي عملا من الأعمال، ولو كان ربما أميرا، حتى أمير المنطقة قديما يسمونه العامل. وكل النسخ ما عدا الكشميهني اتفقت على هذا، إلا الكشميهني فإنه قال إذا اجتهد العالم بدل العامل. والحاكم، الحاكم يدخل فيه الأمير والحاكم الأكبر والقاضي أيضا، إن كلهم إليهم أمور الحكم في الناس يعني. فأخطأ، اجتهد العامل أو العالم أو القاضي أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول، يعني ما وافق حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف، اجتهد في ذلك لكنه خالف من غير علم، من غير علم يعني بغير قصد المخالفة، إذ لو قصد المخالفة لكان زنديقا عدوا لله مشاق له. واحد يعرف حكم الله فيقصد خلافه، ماذا تسميه؟ مجتهد ولا مشاق لله؟ عرف الحق وعانده، لكنه اجتهد يريد إصابة الحق، لكنه ما أصابه، ما علمه ما بلغه حكم الله ورسوله لسبب من الأسباب، وهذا يحصل كثيرا بغير علم، فحكمه مردود، لأن الحق حق أن يتبع، والحق إنما هو حكم الله ورسوله لا حكم المجتهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: هذه المسألة لها أربعة حالات، لها أربعة حالات. الحالة الأولى: إذا حكم القاضي أو الحاكم أو أفتى العالم أو تصرف العامل، فكان حكمه وفتواه وتصرفه خلاف القرآن الكريم، فحكمه بإجماع العلماء مردود غير مقبول لخلاف القرآن. فإذا كان مجتهدا وما عرف الحكم أو ما اهتدى إليه يعذر، وهذا ما سيأتي ذكره عذره في الباب الذي بعد هذا. الحالة الثانية: إذا حكم القاضي أو الحاكم أو أفتى العالم أو تصرف العامل، فكان حكمه وفتواه وتصرفه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة، أيضا بالإجماع حكمه وفتواه مردودة لا عبرة بها، لقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الحالة الثالثة: إذا حكم القاضي أو الحاكم أو أفتى العالم أو تصرف العامل، فكان حكمه وفتواه وتصرف خلاف إجماع ثابت مستقر من أيام الصحابة ومن بعدهم، أيضا بالإجماع لا عبرة بخلافه، وحكمه وفتواه وتصرفه مردود. بقيت الحالة الرابعة، وهي إذا حكم القاضي أو الحاكم أو أفتى العالم أو تصرف العامل في المسائل الاجتهادية التي لا نص يحسم الخلاف فيها وتخضع لشيء من الاجتهاد والرأي، هنا يسوغ اجتهاده ولا يكون حكمه مردودا، لأن ليس اجتهاد غيره بأولى من اجتهاده. وهنا في الحالة الرابعة تأتي المسألة المشهورة تذكر في كتب الأصول وربما في كتب الفقه بقولهم: حكم الحاكم يرفع الخلاف. ما مرت عليكم هذه المسألة؟ حكم الحاكم أو القاضي الشيء حكمه يرفع الخلاف. متى يرفع الخلاف هنا؟ بمعنى مسألة من مسائل الطلاق، أو مسألة من مسائل الحقوق العامة التي يقع فيها التنازع بين الناس في الأموال ونحوها، واختصم المختصمون إلى قاضي، ولنفرض أن هذا القاضي مثلا يعني بحسب تفقهه وعلمه على أحد المذاهب المعتبرة المعمول بها مثلا، لفظا على مذهب الإمام أحمد، والمسألة لا نص فيها يحسمها. المسألة الخلافية الدقيقة يقع فيها بعض الصور ما تستطيع تقيم عليها نص أو دليل قاطع حتى تقول هذا الحكم خالف القرآن، أو تستطيع تقول هذا الحكم خالف السنة الفلانية أو خالف الإجماع. لكن المخالف لهذا القاضي قاضي آخر مثلا يفتي أو يقضي على مثلا في بلدي على مثلا طريقة الإمام الشافعي، فإذا حكم هذا القاضي حكمه يرفع الخلاف ويكون معتبر ومقبول، ويجب على كل قاض أن يقبله. فهمت وإلا؟ لأن عدم القبول سيجعل الأمور يعني ما تكاد تتزن في مثل هذه الحالة الرابعة. هنا إفتاء العالم وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية التي لا تستطيع أن تقول أن خالفت القرآن في النص الفلاني أو خالفت السنة في النص الفلاني أو خالفت الإجماع. فهمت وإلا؟ أما حكم القاضي يرفع الخلاف والمسألة فيها قرآن منزل، آية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع ثابت مستقر، هنا لا عبرة بحكمه ولا يقبل، بل هو مردود مرفوض. وهذا مقصود البخاري عندما قال خلاف الرسول، فخلاف الرسول يدخل فيه خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف الإجماع، وما سوى ذلك حكم الحاكم والقاضي الشرعي الذي اجتهد واستفرغ جهده وبذل جهده، ها حكمه يرفع الخلاف، لأن الأمور لابد تنضبط، وإن لم فهذه الطريقة ما تكاد تنضبط، لأنك ما تكاد تجد مسألة إلا فيها خلاف، وبالتالي لو اتبع الناس ما يريدون من أمور الخلاف ما تنضبط الأمور، فلا بد من قول أخير يرجع إليه، خاصة مسائل الخلاف التي فيها أمور تقاضي، لابد من قاضي يرفع الخلاف وينزل حكما، لابد من ذلك. فما يأتي الرجل يقول والله أنت الشافعي يفتي بخلاف قضائك، هنا لا عبرة بذلك، ولا يقول أنا مذهبي شافعي، وعندنا الشافعية ما يرون كطلاق يقع بهذه الصورة، مدام تحكمت إلى قاضي في مسألة اجتهادية وحكم حكمه لازم في حقك حتى تنضبط الأمور. وكذلك العكس، لو قد لك أنك تستفتي وتروح مثلا في المغرب ولا في مصر والقاضي مالكي ووقع عليك الطلاق، ما تلغي وتجي تأخذ لك حكم حنبلي على كيف كثير منه، لا، إذا احتكمت إلى قاضي يرجع للشريعة في جملة في مسائل الاجتهاد وحكم بأحد الأقوال المعتبرة وليس فيها نص وليس، فحكمه الذي تحكمت وقبلت يلزمك ويرفع الخلاف وحتى تنضبط الأمور. والمسألة مشهورة في كتب الأصول، هذه يعني الصور الأربع يعني لهذه المسألة. ثم أورد الحديث فقال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك عن أخيه، أخوه أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس أيضا المدني الأصبحي، عن سليمان بن بلال أيضا المدني تابع من أتباع التابعين ثقة إمام، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أيضا المدني من أحفاد عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب سيد التابعين المدني أيضا يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة، هذا الحديث أو هذا السند شريف فعلا، مسلسل بأئمة من التابعين وأتباعهم كلهم مدنيون من الصحابة إلى شيخ البخاري كلهم مدنيون، أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصارية واستعمله على خيبر فقدم بتم. هذا أخا بني عدي، بنو عدي بطن من الأوس وهما فرعان، بنو عدي بن النجار الذي يمهم هذا الرجل الذي قيل اسمه سواد بن غزية، وبنو مالك بن النجار، أخوان مالك وعدي ابناء النجار من الأوس، وبنو النجار لهم قرابة في النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في نسب خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بني عدي بن النجار، لأن هاشم بن عبد مناف الجد الأرفع للنبي صلى الله عليه وسلم والد عبد المطلب تزوج امرأة من بني عدي بن النجار اسمها سلمة بنت عمرو، وولدت له عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر، أمه سلمة بنت عمرو من بني عدي بن النجار، فدخلوا في خؤولة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن لما نزل في المدينة نزل عندهم في بني النجار، ومسجده بني في أرض كان يملكها غلامين من بني النجار. طيب، قيل أنه اسمه سواد بن غزية، واستعمله على خيبر لما زار النبي صلى الله عليه خيبر من اليهود على نصف الثمر، استعمل عليهم ليتابعهما هذا سواد بن غزية. فلما جاء وقت جداد التمر أتى بنصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تمر خيبر، فقدم بتمر جنيب، التمر الجنيب هو التمر الجيد الجديد لترعب فيه النفوس وتأنس به العيون، التمر جميل جدا. فكان هذا التمر مثار سؤال عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر هكذا بهذا الجمال وبهذه النفاسة وبهذا يعني الطيب هذا؟ فقال: لا، ما يمكن أرض يكون كل تمرها جيد، لا بد يقع فيه شيء. لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. إذا صار عندنا تمر من الجمع، والجمع هو التمر الذي يجمع بعضه على بعض من أصناف شتى، ويكون فيه من الدغل والحشف ويعني الدمان، الدمان مرض يصيب التمور شيء كثير، يعني تمر رديء. فحتى فاجتهد هذا العامل، الآن هذا وقت موضع الشاهد الحديث، هذا العامل اجتهد، قال: بدل ما آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتظرون سنة كاملة، آتي لهم بتمر رديء فيه حشف كثير، والحشف الذي جف فأصبح أكثره قشر لا يستطاع في الطعام ويؤذي في الفم ويؤذي في المعدة إذا كان قشره كثير، يدل على قدمه وفساده، أو يكون من الدمان وهو ما فسد في داخله من سوس أو نحوه أمراض التمر هذه. بدل ما آتيهم أجتهد، عندي كمية كبيرة من هذا التمر الجمع المجموع بعضه على بعض، أبيع صاعين منه مقابل صاع واحد من التمر الجنيب الطيب حتى آتي له بتمر جميل طيب. الوسيلة أو الغاية في قصدها شريفة وعظيمة، وهو أن يأتي بتمر طيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة، لكن الوسيلة اجتهد فيها ما وافقت حقا، بل وقعت في باطل، وهو أنه اشترى صاعا بصاعين بالتمر، والتمر من الأموال الربوية ليدخلها ربا التفاضل أو ربا الفضل، لو حبة التمر تزيد دخلنا في الربا، التمر بالتمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا يدا بيد مثلا بمثل. ولا يبرر ذلك كونه قصد أن يؤنس النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر الجميل والطيب ونحو ذلك، غايته وحسن نيته وما هذا لا يبرر التصرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تفعل، لما لا تفعل؟ هذا ربا، وقد نزل حكم الله بعد هذا الحكم ربا، والربا من أعظم الأمور مخالفة لله عز وجل، ولكن مثلا بمثل. ولا يغني عن ذلك كون هذا التمر جديد أو هذا قديم أو هذا لذيذ وهذا غير لذيذ أو هذا تمر كذا وهذا تمر، لا، اختلاف أنواع التمر جدة وقدما لا يغني الحكم، وكذلك بقية الربويات كلها سواء من أصناف المطعومات أو الأثمان أو نحوها بالإجماع وبالنص قبل الإجماع، إلا مثلا بمثل، أو إن كان ولا بد بيعوا هذا أي الجمع هذا اللي تراه أنت يعني غير جيد، واشتري بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. نفس التصرف وقع فيه بلال رضي الله عنه في حديث آخر، بلال أخذ تمرا عنده من هذا التمر الجمعي وذهب إلى السوق فباع صاعين منه بصاع من تمر جنيب، وأتى وقصده أن يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء به إليه قال: ما هذا التمر؟ قال: كان عندنا تمر من الجمع فبعت الصاعين منه بهذا ليأكل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أوه، كلمة زجر وتأوه وتألم، كيف تفعل هذا وأنت يعني مثلك وفي وزنك ما يصل لها؟ أو عين الربا، عين الربا، ما فعلته عين الربا، لا تبيع التمر إلا مثلا بمثل. فإن كان ولا بد فتعقد صفقتين، الصفقة الأولى بيع ما عندك من تمر بالدراهم حسب سعرها في السوق، جابت لك رجال واشتري واقبض، وافصل الصفقة الأولى هذه عن الصفقة الثانية، ثم اشتر ما تتخير وتستطيع من أنواع التمور بعد ذلك وغيرها، بشرط أن لا تقع مواطأة بينك وبين البايع الأول، لا في أصل عقد ولا عرفا، حتى المواطأة العرفية لا تنبغي في هذا الباب، وليس عليك أي وسيلة ضغط، لابد تشتري بعد ذلك، تكون حرا طليقا في فصل الصفقة الأولى عن الثانية إن حبيت تشتري أو لا، هنا تسلم من الربا بهذه الصورة، وإلا فالربا لازم لك. قال العلماء يعني كنت أريد فقط بس أقرأ شيئا ولا خليه يعني بعدين يعني لوقته المناسب، خلوه للباب اللي بعده إذا جاء وقته المناسب إن شاء الله تعالى. فأقصد بذلك أن أؤكد على مسألتين: حسن النية لا يبرر خطأ الوسيلة، هذه قاعدة جدا مهمة جدا كما هو معلوم معروف. ثانيا، الربا يجب الحذر منه ولو كان في صاع تمر أو صاعين، ولو كان بقصد. فافصل الصفقات عن بعضها بدون أي شرط مسبق، لا في أصل العقد ولا شرطا عرفيا، عند ذلك تسلم من الربا وتكون معاملتك صحيحة يعني وسليمة. الله عز وجل أعلم، ونسأله المزيد من فضله. اللهم علمنا وعلم بنا وانفعنا وانفع بنا وأصلحنا وأصلح بنا وارزقنا وارزق بنا وارحمنا وارحم بنا. اللهم زدنا علما وهدى وسدادا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني نحن كالعادة سنقف، كان عندنا شغل يعني أمور، بقي لنا 4 أو 5 أبواب أو 6 في الاعتصام. في أقرب فرصة إن شاء الله يعني نتمكن منها، سنعلن ولو على سبيل الدورة يعني نضغطها في أيام لننتهي من كتاب الاعتصام، سنعلن لكم في وقته إن شاء الله تعالى. على ما استطيع أن أذكره واعدكم به الآن فقط لا غير، ويعني استغفروا لأخيكم.